والله انت زي ما انت عارف انا ما بقاش محضر حاجة، بطلع واللي بيطلبه الجمهور بقوله. يعني ما فيش حاجة معينة في دماغك ناوي تقولها؟ والله انا الحقيقة ناوي اقول غنوة هي في فيلم ما تزعجش، وحقولها النهاردة. ما تزعجش خالص؟ لا ما تزعجش في حفلة. ما تزعجش في حفلة وما تزعجش في الإذاعة كمان، بعدين اللي يطلبوا الناس. طيب انت جيت المحل قبل كده؟ امال انت النهاردة؟ لا سنة 49 قعدت سنة ونص اشتغل مدرس موسيقى هنا. يعني تذكرت دلوقتي ذكرياتك ذكرياتي. كنت دايما اجي هنا واسافر مصر تاني وارجع الصبح وحاجات متعبة، لكن اهي ذكريات. ذكريات الكفاح الاولى مش كده؟ طبعا كده ذكريات جميلة. كده ذكريات جميلة فعلا. طيب يا استاذ عبد الحليم اتمنى لك كل توفيق ان شاء الله. شكرا. اوعى يا قلبي تحن بالتالي أسود حبايبي جبال الجبال اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من الرقة والحنية فين راح الشوق من قلبه حيتهنى بحبه لو يعرف يبكي علي فين فين راح الشوق من قلبه والرقة والحنية فين راح الشوق من قلبه والرقة والحنية اللي حيتهنى بحبه لو يعرف يبكي علي. وحياة حبك يا نسيني حبيب الناس وحياة حبك يا نسيني أنت حبيب الناس وأنا كل طريق بعيوني علمته بذكرى ما يا ناسي حبنا أسود حبيبي مجدد اوعى يا قلبي أحب تاني أسود حبيبي مجدد اوعى يا قلبي أحب تاني يا الأصدقاء. من الأصوات العربية التي شاركت في حفلات أضواء المدينة المطربة المحبوبة فايزة أحمد. وستقدم لنا فايزة أحمد في سهرة الليلة أكثر من أغنية جديدة تستمعون إليها لأول مرة في حفلة خارجية. لا أدري هل ستغني فايزة الأغنية الجديدة أم ستقدم للحاضرين أحد الأغاني التي طلبوها. حتى اكثر من شوي حبيب انت وبس الحبيب انت وبس الحبيب مهما يقول العزاء انا قلبي لك ميا وما فيش غيرك عالباب انا قلبي لك ميا وما فيش غيرك عالباب والدنيا انت بهجتها والبنك انت فرحتها والدنيا انت بهجتها والبنك انت فرحتها والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها والدنيا انت بنجتها والبنك انت فرحتها والدنيا انت بنجتها والبنك انت فرحتها والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها انت وبس لحبيبي انت وبس لحبيبي انت وبس لحبيبي انت وبس لحبيبي مهما يقول العزاء I'm أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال انت وبس إلا حبيبي انت وبس إلا حبيبي انت وبس إلا حبيبي انت وبس إلا حبيبي مهما يقولوا العزاء. أيها الأصدقاء، ما زلنا مع حفل أضواء المدينة العام 1957 الذي أقيم بالمحلة الكبرى، ونستمع الآن إلى المطرب القدير محمد أنديل. شارك في هذا الحفل بمجموعة من الأغنيات، اخترنا لكم أغنية يا سيدي أنت. Thank you. حبك كواني يا وعدياني ومن رماني حبك كواني يا وعدياني ومن رماني حبك كواني يا وعدياني ومن رماني غير حبك انت بحبك انت وحياتك انت اسمع يا انت يا انت محبوبة فايدة كامل من أجمل الأصوات التي شاركت من خلال حفلات أضواء المدينة. وتغني فايدة كامل أولا أغنية جديدة سنستمع إليها الليلة لأول مرة، وهي أغنية 16 سنة من كلمات الفتاح مصطفى وتلحين عبد الرحمن الحفيظ. Thank you. Thank you. أيها الأصدقاء، المطربة العربية نجاح سلام شاركت أيضا في حفل الليلة وغنت مجموعة من الأغنيات. قبل أن نستمع إليها نستمع إلى الحوار الذي دار بينها وبين الإذاع القدير جلال معوض. مساء الخير يا سيدي نجاح. أهلا وسهلا. مساء النور. أنت أول مرة أفتكر تغني في حفلة من يوم ما جيتي؟ دي أول مرة. ان شاء الله ارجو ان احنا نسمع منك حاجات كويسه. هتغني ان شاء الله؟ والله انا نفسي اغني الغنوه دي، لها ذكرى عندي وعزيزه قوي. في اغنيه ايه؟ غنوه يد الله لترحيل الاستاذ رياض الصنباطي وكلمات مصطفى حسن اسماعيل، محمود حسن اسماعيل عفوا. أيوة. فالغنوه دي بتفكرني بايام المعارك بقى، فلها ذكرى عندي حلوه. الحقيقه الاغاني اللي ترتبط في ذهن الانسان بذكريات معينه باستمرار بيحب يقولها، مش كده؟ ايوه. وناويه تقولي اغاني تاني جديده؟ والله كان عندي غنوه اسمها زلغوطه. يعني زلغوطه؟ يعني عندكم مش عارفه زلغوطه؟ زلغوطه زلغوطه. زلغوطه عندنا في اللبناني. فانا هسمعها للناس ازاي بيقولوها في لبنان. طيب يا ستي. وفي سوريا حتى كمان. طيب يا ستي. اهلا وسهلا. نعم. Thank you. بحسب له حساب والله يا اغلى الاحباب رجوعك عم بحسب له حساب بغيابك شو قلبي داب يا ريت بتعرف يا ريت يا ما ويا ما اشتقت لك يا ما ويا ما درت لك رح لاقيك بضل غوطة غيرك فيها ما لقيت قويها يا حبيب قلبي وعيني قويها يا قمر منور علي بحبك صار لكن غيرك ما حبيت يا ما ويا ما اشتقت لك يا ما ويا ما درت لك ورح لاقيك بظل غطا غيرك فيها ما لقيت قويها يا حبيب قلبي وعيني قويها يا قمر منور علي قويها شفتك بنومي ومشيت ايد بايد قويها يا متهلا برجعتك لي لا لا لا لا لا يسمدر علي الله الله ونتر عليه لو ضليت من بعد الفرقة حنيت رح لاقيك مضل غلطة غيرك فيها ما لقيت نتر عليه لو ضليت. أعزائي المستمعين، البسمة والفكاهة كانت من الفقرات الدائمة في حفلات أضواء المدينة. نستمع معا إلى هذه الفقرة الفكاهية مع محمود شكوكو. يا حلو لي عندك رجاء وبعده اعمل كما تشاء يا حلو لي عندك رجاء وبعده اعمل كما تشاء فاتك انت اشوفك انت فاتك انت اشوفك انت واين فخر هذا المساء يا حلو لي عندك رجاء يا حلو ليا عندك رجاء وبعده اعمل كما تشاء حلو ليا عندك رجاء وبعده اعمل كما تشاء حياتك انت شوفك انت حياتك انت شوفك انت واين تذهب هذا المساء يا حلو ليا عندك رجاء وبعده اعمل كما تشاء اشوفك انت واين تفضل هذا المكان

لاحظت علامات التأثر واضحة على وجهك وأنت تقرأ هذه الرسالة التي وصلتك من أخيك. هذا صحيح، فإن أخي ملأ سطور هذه الرسالة بكلمات كلها حنين إلينا وإلى بلدنا، ويذكر أنه في غربته يعيش حالة شوق دائم. هذا أمر طبيعي، فإن محبة الوطن مستولية على الطباع، مستدعية أشد الشوق إليه. يروى أن آبان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في تأثر أنه غادر موطنه تاركا الإسخر وقد أغدق، والنمام وقد أورق. والإسخر والنمام من النباتات قوية الرائحة. وقد شعر الرسول الكريم بمدى تأثر أبان فغرورقت عيناه صلى الله عليه وسلم. ليس هذا بغريب، فإن مما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه عند مغادرته مكة مهاجرا نظر إليها وقال كلمات تعبر عن مدى حبه لها ومدى ألمه لمغادرتها. لقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنها أي مكة أحب أرض الله إليه، وأنه لولا أن قومها أخرجوه ما خرج منها. تحكي كتب التاريخ أن صابور ذا الأكتاف كان قد أسر ببلاد الروم ومرض واشتد به المرض، وكانت بنت ملك الروم قد أحبته، فقالت له يوما: ماذا تشتهي؟ أشتهي شربة من ماء دجلة وشبة من تراب إصطخر. فغابت ابنة الملك عنه عدة أيام، ثم جاءت حاملة معها شربة ماء وقبضة من تراب، وقالت له على غير الحقيقة: هذا الماء من ماء دجلة، وهذا التراب من تربة إصطخر. فشرب الماء وشم التراب متوهما أن الماء من دجلة وأن التراب من أرض وطنه. فماذا حدث له؟ إنه بهذا الوهم شفي من علته. ويروى عن الجاحظ أنه قال: كان النفر في زمن البرامكة إذا سافر أحدهم أخذ معه شيئا من تربة أرضه في جراب ليتداوى به في غربته. عن الحنين إلى الوطن وبيان عوامل حب الناس لأوطانهم قال ابن الرومي: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عمرت به شرخ الشباب منعما بصحبة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك، وقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسدا إن بان غودر هالك. ويعني الرومي بقوله إن بان إن غاب وبعد. يقال أحب الرجل وطنه وأولع به وأوزع به وأغرم به وشغف به وكلف به ونهم به. يهتم الحكام المخلصون لأوطانهم بتكريم المبدعين الذين يقدمون لأوطانهم ما يرفع شأنها ويعلي مكانتها. من ذلك أن أحد الملوك أعلن أنه سيعطي إكليلا من الذهب الخالص جائزة لأعظم عمل يقوم به أحد من المبدعين في رعيته. وفي اليوم المحدد للقاء المبدعين مثل أمامه شاعر وعالم ورسام، وتقدم الشاعر فأنشد أمام الملك قصائد من روائع شعره، وبعده جاء الرسام الذي عرض لوحة ونقوشا وخطوطا تبين أمجاد وطنه. وأخيرا جاء العالم وهو يحمل كتبه ويشرح للملك بعض اختباراته وتجاربه العلمية واكتشافاته. ثم نظر الملك فوجد امرأة عجوزا تقف في مكان من الحفل، فسألها: ما لديك أيتها العجوز؟ وما عندك لتقدميه إلينا في هذه المناسبة؟ يا مولاي، إن الذين وقفوا أمامك الساعة هم أولادي الثلاثة، وأنا قد جئت لأرى من منهم ينال الجائزة ويحظى بتاج الذهب. هنا نزل الملك من على كرسيه وحمل التاج، ثم وضعه على رأس هذه العجوز وقال: إن من يصنع للوطن مثل هؤلاء الرجال العظام هو وحده من يستحق هذا التاج. في أوائل القرن الماضي اتجه عدد من أبناء لبنان إلى أمريكا مهاجرين من وطنهم للعمل واكتساب الرزق، وكان من هؤلاء أدباء مجيدون وشعراء بارزون، من بينهم جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة. وهناك أصدروا عددا من الصحف الأدبية، ثم دفع الحنين إيليا أبو ماضي للمجيء إلى وطنه زائرا، وقابله واحد ممن تربطه بهم صلة القرابة فقال في دهشة: من أرى؟ أما أقول هذا؟ هل أنت إيليا بحق؟ لا لا، إن بصري يخدعني ويكذب علي. كلا يا عماه، إن بصرك لا يخدعك ولا يكذب عليك، فأنا إيليا بلحمه وشحمه. لقد ظننا أنك نسيت وطنك ونسيت أبناء وطنك، ولكن ها أنت قد جئت لتثبت لنا أنك لم تزل تذكر هذا الوطن. فانطلق إيليا أبو ماضي يترنم بأبيات من قصيدة رائعة يقول فيها مخاطبا وطنه الحبيب لبنان: إيه زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة، فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسن ومرارة الفقر المذل، بلى ولذات الغنى، لكنه مهما سلا هيهات يسلو الموطن. ويملأ الحنين قلب مهاجر لبناني آخر هو بولس غانم، فيقول لمن تحدث على مسمع منه عن وطنه وأبنائه: أعد ذكره، إني للبنان شيق وذكر بنيه لي رحيق معتق، فإني وإن طاب المقام بموطن خصيب إلى ربع الصبا لمشوق، فشوقي إلى روض نضير وطائر به اجتمع الحسنان شكل ومنطق، وشوقي إلى صوت رخيم غناؤه يحرك أوتار القلوب فتخفق، وشوقي إلى أرض تليد ومعقل رفيع إلى الأفلاك يعلو ويسمق، وشوقي إلى أيام أدرج في الحمى صغيرا وعين الأم ترعى وترمق. لعمرك يا لبنان لا تنس فتية لحاجة نفس هاجروا وتفرقوا. اضطر جحا إلى السفر من بلده إلى بلد آخر ليعمل هناك، وكان كلما جلس مع نفر من أهل البلد الذي سافر إليه يتذكر بلده وأهله، فكان يظهر عليه الحزن والأسى، فقال له واحد من أهل ذلك البلد: يا جحا، اعتبرنا أهلك فنحن نحبك ويسرنا أن نسعدك، ونتمنى أن تجد في صداقتنا ما يعوضك بعض الشيء عن بلدك وأهلك. فأراد جحا أن يشعرهم أنه سعيد بوجوده بينهم، فقال: في الحقيقة يا أصدقائي، أنا اكتشفت أخيرا أنكم مثل أهلي تماما، وأن بلدكم هذا يشبه بلدي في بعض الأشياء. ها، وما أهم شيء وجدته هنا مشابها لبلدك؟ أهم شيء هو هواء بلدكم، فهواء بلدكم كهواء بلدي. ولكن كيف تم لك اكتشاف أن هواء بلدنا مثل هواء بلدك؟ لقد اكتشفت هذه الحقيقة مؤخرا، وذلك عندما نظرت إلى سماء بلدكم. حسن جدا، فماذا رأيت في سماء بلدنا؟ رأيت، ويا سبحان الله، رأيت النجوم في سماء بلدكم تشبه تماما النجوم في سماء بلدي. هنا فقط، نعم هنا وهنا فقط، عرفت أن هواء بلدكم مثل هواء بلدي، وأنكم تشبهون تماما أهلي وأهل بلدي، ولهذا فأنا سعيد بوجودي في بلدكم. وفي مرة أخرى سافر جحا مع صديق له إلى بلد آخر، وفي أحد الأيام ذهب صديقه هذا لإنجاز عمل من الأعمال، وجلس جحا مع نفر من أهل ذلك البلد، فصاروا يتحدثون عن الفروسية ومهارة بعضهم في ركوب الخيل. فقال جحا: لقد جعلتموني الآن أشعر بالحنين إلى بلدي، وذكرتموني ببطولاتي في الفروسية هناك. فأنا كنت من المشهورين جدا بالبراعة في ركوب الخيل. يا سلام. نعم، بحيث لم يكن لي منافس في هذا المجال هناك في بلدي. حدثنا إذا عن واقعة من الوقائع المشهورة والتي حدثت لك في هذا المجال. لقد جيء يوما بحصان عنيد حرون، فتقدم إليه أحد الفرسان المشهورين بالقوة وبالمهارة، فلم يستطع أن يقترب منه، ثم قفز فارس آخر ليركبه فرفصه الحصان، وجاء ثالث فلم يمكنه ركوبه أيضا. يا له إذا من حصان صعب المراس. أجل أجل يا أخي، ترى ماذا فعلت أنت يا سيد جحا؟ ماذا فعلت؟ أنا لقد أخذتني الحمية طبعا، فأنا ممن تكون لهم الغلبة في هذه المواقف في وطني العزيز. أكيد أكيد، ولهذا شمرت عن ساعدي وجمعت أثوابي وأمسكت بعرف الحصان وقفزت مع تهليل الناس وصياحهم، ثم وهنا دخل زميل جحا فجأة، فاضطر جحا إلى أن يقول: ثم ماذا أيها البطل المغوار؟ ثم لم أقدر أن أركب هذا الحصان. بسبب حب الأوطان والتعلق بها، فإن الناس في بلاد كثيرة أضافوا أسماء أو مهنا أو صفات بعض الأشخاص أو الأشياء إلى أسماء الأوطان. مثل ماذا؟ مثل ظريف العراق وشيخ العراق وحجام ساباط. من ذلك أن أحد المصريين كان قد تعود على أن يقصد شاطئ النيل ليجلس هناك ساعة في وقت العصر ليتمتع بمنظر النهر الجميل. وذات يوم جاء شيخ وقور وجلس بالقرب منه، فدار بينهما حديث عرف المصري من خلاله أن ذلك الشيخ من العراق، فقال له: مرحبا بك إذن يا شيخ العراق في مصر. لست أنا شيخ العراق، إنما الرجل الذي أطلق عليه في تاريخنا لقب شيخ العراق هو المهلب ابن أبي صفرة. هكذا؟ نعم يا أخي. هل تعرف يا ترى كيف أطلق هذا اللقب على المهلب؟ نعم، فقد كان المهلب يقاتل الأزارقة، وفي أثناء هذا وفد عليه رجل اسمه زياد الأعجم، فأكرمه المهلب وأنزله على ابنه حبيب وقال له: يا حبيب يا ولدي، أحسن قرى زياد. حسن جدا، ثم ماذا؟ ذات يوم جلس حبيب مع زياد في بستان، فغنت حمامة على غصن فطرب لها زياد، فقال حبيب: إنها يا سيد زياد فاقدة إلف كنت أراه معها. هذا من غير شك أشد لشوقها، ولهذا فأنا أقول لها: تغني، أنت في ذممي وعهدي وذمة والدي ألا تضاري، فإنك كلما غردت صوتا ذكرت أحبتي وذكرت داري، فإما يقتلوك طلبت ثأرا لأنك يا حمامة في جواري. يا غلام. مولاي، إلي بقوس بندق. فأتى الغلام بالقوس، فرمى حبيب الحمامة ببندقة فسقطت ميتة، فنهض زياد مغضبا وقال: أخفرت يا حبيب ذمتي فقتلت جارتي؟ لهذا فأنا سأسير إلى المهلب وأشكوك إليه. غضب المهلب لضيفه زياد وقال لابنه حبيب: أما علمت أن جار زياد يعتبر جارا لي وأن ذمته ذمتي؟ والله لألزمنك دية الحر والعبد معا، وهي 1000 دينار، وادفعها إلى زياد. هنا قال زياد من قصيدة طويلة له: فلله عينا من رأى كقضية قضى لي بها شيخ العراق المهلب، قضى 1000 دينار لجار أجرته من الطير إذ يبكي شجاه ويندب. ورفع هذا الخبر إلى الحجاج فاستحسنه وقال: لشيء ما سودت العرب المهلب. ولهذا اشتهر المهلب ابن أبي صفرة بلقب شيخ العراق. في غياب أمير الشعراء شوقي عن مصر منفيا بالأندلس وفي حنين بالغ قال: وطني، لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظمأ للسواد من عين شمسي. شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. كما بعث بأبيات 3 وهو في منفاه إلى حافظ إبراهيم يعبر فيها عن شوقه وحنينه لمصر ولنهرها العظيم، يقول فيها: يا ساكني مصر، إنا لا نزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمين، هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صادينا؟ كل المناهل بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا. والصادي هو الظمآن، أما المناهل فهي الموارد، والماء الآسن هو الماء المتغير. وعندما وصلت هذه الأبيات إلى حافظ إبراهيم أجابه حافظ بأبيات يقول فيها: عجبت للنيل يدري أن بلبله صاد، ويسقي ربى مصر ويسقينا، والله ما طاب للأصحاب مورده ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا. لم تنأ عنه وإن فارخت شاطئه، وقد نأينا وإن كنا مقيمين. وهذا هو حافظ إبراهيم يتحدث إلى وطنه معبرا عن حبه له، فيقول في إحدى المناسبات: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق، إني لأحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق. والأطواق جمع طوق، وهو الجود والمعاناة. وعند عودة شوقي من منفاه يخاطب وطنه في حب بالغ. ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة. كان جحا مسافرا في طريق صحراوي وشعر بالظمأ، فاتجه إلى أحد الآبار، وبينما هو يشرب رأى صورة القمر في ماء البئر. يا لهذا القمر المسكين، لقد وقع في البئر ولم يره أحد وهو يقع، ولهذا لا بد لي من أن أخلصه من هذه الورطة القاسية التي هو فيها الآن حتى لا يختنق نتيجة لغرقه في الماء. ولكن هذا لن يكون إلا بالبحث عن حبل وغطاف. وبذل جحا جهده حتى وجد حبلا وخطافا فألقاهما في البئر، فاشتبك الخطاف في حجر كبير. علي إذن أن أشد الحبل شدا قويا حتى أخلص الخطاف مما اشتبك به. يا ماما، أنا قد وقعت على ظهري نتيجة لشد الحبل بكل قوتي، ولكن ما هذا الذي أراه الآن؟ إن القمر قد عاد إلى السماء. عظيم، حسن جدا. فبالرغم من أني تعذبت كثيرا جدا في شد الحبل، إلا أني أشعر بغاية السرور لأنني استطعت أن أخلص هذا القمر المسكين من الغرق، وجعلته يعود إلى مكانه في السماء كما تعود أن يكون دائما قبل غرقه في البئر. وفي غربته عن بلده كان جحا يسير وحده ليلا، فقابله اثنان من الشباب كانا في حالة سكر شديد، وسمع جحا صوتهما. انظر، ان القمر رائع. اي قمر تعني؟ هذا الذي في السماء. كانك من غبي احمق. ولماذا؟ لان هذا الذي تراه ليس قمرا. قلت لك إنه قمر. وأنا قلت لك هذا ليس قمر. أنت تكذبني؟ إذا خذ هذه اللكمة في وجهك. فشجر الرجلان وصار كل منهما يضرب صاحبه، ثم اتجه إلى جحا وطلب منه أن يفصل بينهما. قل لنا أيها الرجل، ليس هذا الذي تراه في السماء الآن هو القمر؟ خاف جحا أن يقول إنه القمر فيضربه الرجل الآخر، ولهذا فإنه قال: والله يا أخي، إنني غريب عن هذا البلد، ولهذا فأنا لا أعرف جيدا أسماء الأشياء التي في بلدكم، كما أني لا أعرف إن كان هذا قمرا أو كان رغيف خبز طار في الهواء حتى وصل إلى السماء واستحسن الإقامة هناك يا أخي. عن الحنين يقال حن الرجل إلى وطنه، اشتاق إليه، وحن على فلان حنانا عطف عليه. والحنين هو الشوق، يقال حنت الناقة، أي مدت صوتها شوقا إلى ولدها، وحن العود أصدر صوتا عند النقر، وحن الرجل صوت طربا أو توجعا. أما التحنان فهو الحنين الشديد، والحنان رقة القلب، ويقال حنانيك أي رحمة موصولة برحمة منك. وانحنى انعطف، وتحنى على فلان تعطف وتحنن. من أثر الفرقة والبعد عن الوطن ومن فيه من الأهل والأصحاب، كتب أبو منصور الثعلبي النيسابوري في القرن الخامس الهجري إلى من يحبهم في وطنه: إنني قد تحملت مع يسير الفرقة عظيم الحرقة، ومع قليل البعد كثير الوجد، فقد انثنيت بجسم الناحل، وصرت من صبري على مراحل. إن الفرقة أرقتني وفرقت جميع صبري، واستصحبت فريقا من قلبي، ولقد فرقت بين عيني والرقاد، وبين جنبي والمهاد. خطوط الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين إلهام سعد، إسلام الملاح. الهندسة الصوتية نبيل الحمصاني. الإخراج رضا سليمان. من القاهرة سادتي وسادتي، من شدنا الآن محمد رشدي، أولي هذه الكلمات جمال بخيت، والألحان حلمي بكر، التوزيع إبراهيم راديو. على الله اعتمادي، قل يا هادي قل يا هادي، قل على الله اعتمادي، قل يا هادي قل يا هادي، قل على الله اعتمادي، قل يا هادي قل يا هادي، قل على الله اعتمادي. قل صلاتي على الرسول هي في الدنيا دي زادي، قل صلاتي على الرسول هي في الدنيا دي زادي. قول يا هادي قول يا هادي، قول يا هادي قول يا هادي، قول على الله اعتمادي، قول يا هادي قول يا هادي، قول على الله اعتمادي. يا طبيب الإنسانية الجراح صارت عفية، يا طبيب الإنسانية الجراح صارت عفية، وما تحضر فينا سرتك، أما تحضر فينا سرتك، إشهادي وحضرتك فيا. يا هادي قول يا هادي، والخطاوي المهديه

فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته. مستمعينا الكرام، ويكون التيمم بالبدء بالنية، حيث أنها فرض في التيمم، ثم يسمي الله تعالى ويضرب بيديه الصعيد الطاهر من التراب أو الحصى أو غيره، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، ويكتفي بضربة واحدة للوجه والكفين. ومن السنة لمن يتيمم بالتراب أنه ينفض يديه وينفخهما منه ولا يعفر به وجهه. اللهم فقهنا في أمور ديننا، وعلمنا منه ما ينفعنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بتحية مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، على المرء دائما أن يذكر نفسه بالعظات، وأن يحرص دائما على أداء الطاعات، وأن يعلم أن بقاءه في الدنيا محدود، وأنه إلى ربه الكريم مردود. فاللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل ثوبتي وأعطني حاجتي. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر القلوب، ويقينا في رحمتك تكفر به الذنوب. اللهم آمين يا رب العالمين. أخوتنا في رحاب الإيمان، ونستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 43 بعد 200 وحتى الآية 52 بعد 200 من سورة البقرة. نبقى مع هذه التلاوة القرآنية، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف